السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في قناة البصيرة الفضائية وفي هذا اللقاء المفتوح الذي نتناول فيه الحديث عن ميثاق الأمم المتحدة، وكيف أن هذا الميثاق تنفيذ لما جاء في بروتوكولات حكماء صهيون، بحيث أصبح هذا العالم الذي نعيش فيه يعيش في خطة واقعية من إنشاء اليهود وتخطيط اليهود للسيطرة على العالم، وجعل دول العالم عبارة عن دمى أو أحجار على رقعة الشطرنج. النهاردة معنا ضيف عزيز، المستشار عبد الناصر العربي، المحامي بالنقد، نستضيفه في هذه الحلقة. أهلا وسهلا سعادة المستشار. أهلا دكتور. الله يحفظك ويبارك فيك. كيف أحوالكم؟ الحمد لله. يا أهلا وسهلا بكم. أهلا بك دكتور. ويا مرحبا بك في قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا بكم. لعلي تابعت بعض الحلقات من الحلقات اللي سميناها ميثاق الزور. أيوة طبعا. الله يحفظك وبارك فيه. احنا شبهنا العالم الآن عبارة عن قرية كبيرة فيها عمدة كبير ومجموعة شيوخ غفر عددهم 5، ما حدش يعرف يشيلهم من مكانهم باتفاق العالم كله طبعا، وأصبح حقيقة يعني. وفي 10 كمان معاهم اللي هم زي شبه الغفر كده اللي ماشيين مع شيوخ الغفر، وال15 دول اسمهم مجلس الأمن، وبقية الدول عبارة عن ناس قاعدة على كراسي كده يعني ذكور يعني، حتى الفتوات وشيوخ الغفر أو شيوخ الغفر مع العمدة. طبعا نقصد اليهود وحركة اليهود من خلال عمل منظومة ضخمة كبيرة اسمها الأمم المتحدة، وميثاق يوقع عليه الناس ومنظمات وما شابه ذلك. أنت رأيك يا أستاذ عبد الناصر في التشبيه ده وفي اللي احنا قلناه صراحة يعني، باعتبارك أنت متخصص في الله يحفظك. في حقيقة الأمر يا دكتور، أن الكلام اللي قلته أنت قلته بشكل بسيط، وفعلا الدول والعالم كلها بقت قرية صغيرة بيحكمها حكومة اللي هي الأمم المتحدة. الأمم المتحدة دي مشكلة منظمات، والمنظمات هي اللي بتتحكم في كل الدول من ناحية الاقتصادية، من ناحية السياسية، من ناحية العسكرية، من كل النواحي. سبب ظهور الأمم المتحدة هو أساسا بداية الحرب العالمية الأولى. عشان نربط الموضوع لازم يكون الحرب العالمية الأولى اللي هي السبب في إنشاء الأمم المتحدة. من حيث يعني من ناحية إنشاء، وكله أنا عايز أوضح نقطة أساسية في الموضوع. أيوة. فيما يتعلق بالوهم العالمي اللي احنا عايشين فيه تحت الأمم المتحدة. ما هو حضرتك نتكلم إيه السبب إن أنا دلوقتي أساسا أنا عندي دولة. إيه السبب إن أنا أنشئ سلطة تقوم بالسيطرة على العالم؟ يعني يكون في سبب السلطة. أنا أقصد مين اللي ورا السلطة؟ اللي ورا السلطة يعني الدول اللي هي انتصرت في الحرب العالمية الأولى، قامت بعمل عصبة الأمم المتحدة للسيطرة على العالم من خلال إن هي الأقوى وهي الحلفاء اللي انتصروا في الحرب، وبالتالي أخضعت الشعوب المهزومة بما فيها الكومبارس اللي بتقول عليها حضرتك اللي هو 189 دولة، دول مجرد شطرنج او حاجة موجودة في العالم عشان يستثمروا منها اقتصادها وياخدوا منها ثرواتها. الحرب العالمية الاولى هي قامت اساسا للتوسع، كان اسمها الحرب الاوروبية لانها دارت بين دول اوروبا، بين النمسا والإمبراطورية النمساوية المجرية وبين ألمانيا، اشتركت النمسا معاها بريطانيا، معاها فرنسا، معاها روسيا، دول الحلفاء. ضدهم كانت الإمبراطورية الألمانية والنمسا والمجر والدولة العثمانية اللي هي كانت التقسيمة المقصود بها العالم العربي كله. الدولة العثمانية هي اللي كانت يعني تسيطر على جميع الدول العربية على أساس ان هي الوالي وحكم الدول العربية يعني والخلافة الإسلامية الإمبراطورية العثمانية. أيوة. فهم المقصود بها التوسع الاقتصادي والتوسع في الأرض واستعمار الدول دي لاستنفاذ طاقتها. بدأت الحرب بين فرنسا وبريطانيا وروسيا وأيرلندا ضد دول الحلفاء، ضد الدول دي اسمها المركزي أو المركزية. قامت الحرب قعدت من سنة 1914 ل 1918. الأربع سنين دول كادت أن تقضي الدول اللي هي المركزية اللي هي منها النمسا والمجر والدولة العثمانية وألمانيا على الدول الأوروبية اللي هي بريطانيا وفرنسا. والحرب زي ما بيقولوا خدعة، فروسيا عملت معاهدة مع ألمانيا عشان تنهي الموضوع، ألمانيا قبلت المعاهدة فروسيا استبعدت في الحرب، ابتدت ألمانيا تنتصر بالفعل مع النظام المركزي اللي هي تبعها الدولة العثمانية وبلغاريا. ابتدى العالم كان شكله هيتغير، تحولت الحرب إلى خدعة وانتصرت فيها الحلفاء عن طريق بريطانيا وفرنسا وروسيا. ده ملخص للحرب. ده ملخص الحرب. الحرب العالمية هي لها سبب أساسي اللي هي التوسع الاقتصادي والاستعماري. قالوا بقى ان هي على أساس ان في ولي عهد النمسا في زيارة إلى صربيا قتلوا طالب مفتعلة. فده يعني قصة حقيقة. لا هي قصة مفتعلة، قصة يعني اغتيال رئيس أو اغتيال بتاع، مش هتدخل حرب عالمية أولى. وبعد الحرب العالمية الأولى ما انتهت بانتصار الحلفاء، وجدوا ان هم عايزين يعملوا نظام، لان دائما المنتصر بيملي شروطه على المنهزم. فحبوا يحطوا شروطهم على العالم كله لان هم كانوا اقوى دول في العالم في هذه الفترة. وبعد الحرب ظهروا اكتر. فابتدوا يعملوا عصبة الامم المتحدة اللي تتولى شؤون الدول جامعها، من حيث يعملوا منظمات تتحكم في الدول اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، ويمتصوا أموال العالم كله وليس العرب فقط بل العالم كله. يعني كانت عصبة الأمم برضو هي نفس الفكرة كتمثيلية، القصد منها الهيمنة على جميع الدول بحيث تخدم المنتصر. أيوة. والكلام على السلم العام أو الأمن العام أو ما شبه ذلك، لتحقيق الأمن العام والسلم العام، مبادئ أساسا تكاد مثالية. ولكن في الحقيقة لا، هي توسعات اقتصادية وتوسعات سياسية على حساب الدول الأخرى. أنا طبعا مش عايز أتكلم على قضية دور اليهود، لأن دور اليهود دايما مخفي، لأن طبعا البروتوكولات اتعملت سنة 1897 والحرب العالمية بدأت 1914 لغاية 1942. لا الأول الحرب العالمية 1914 انتهت 1918 قعدت حوالي أربع سنين. أربع سنين من الطحن، مات فيها ملايين، مات فيها بالضبط كده، شارك 60 مليون عسكري وقوات مسلحة من جميع الدول الأوروبية، وعشرة مليون من الدول الأخرى اللي هي الدولة العثمانية مع دولة بلغاريا مع دول أخرى. في حاجة معروفة في تاريخ اليهود، ده اللي احنا مقرنين به ودرسناه كويس جدا، اليهود دايما كانوا يشتغلوا في حاجتين، يستخدموا مسألة المال في الإقراض بالربا، ويستخدموا مسألة الصناعة بتاع السلاح ويمدوا طرفين يوقعون في بعض زي ما كانوا مثلا بيعملوا في المدينة أيام النبي أو قبل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأوس والخزرج. هم يصنعوا سيوف ورماح وأسلحة ودروع ويدوا لدول ويدوا لدول وقعوا في بعض. وبالفعل وبالفعل الرؤية اللي حضرتك عرضتها هو من 1897 بروتوكول صهيون اتكلم في ازاي يمشوا في خطة علشان يقلبوا الشعوب على بعضها وفي نفس الوقت يشغلوا اقتصادهم وفلوسهم في الدول اللي دايما الحرب بتستنزف في الدول دي. فهم الحرب احسن وسيلة لان هم يستثمروا يوقعوا الناس في بعضها يعني. وفي نفس الوقت هم اساسا بيحققوا الغرض لان هم اساسا اقل عددا وهم كانوا متفرقين على مستوى الدول عددهم حتى الان ما لا يصل الى 15 مليون. في حاجه كمان كانوا هم بيستخدموها في الوصول لمرادهم بعد المال والسلاح اللي هو استخدام النساء العنصر النسائي في انهم يورطوا اي حكومه يورطوا اي ملك يورطوا اي واحد بحيث في الاخر اما يجوزوه مثلا واحده او يمشوا مع واحده تبعهم يبقى الملك ده هيجيب كل اللي عنده وهيبقى تحت مرادهم يعني. دي ظهرت ذلك حضرتك في امريكا مع الرئيس بيل كلينتون. لا وغير بيل كلينتون وغير بيل كلينتون هم طبعا مشهورين وهم بالنسبه لهم متهيالهم ان دي حرب والحرب دي خدعه بيعملوا كل الاساليب هم يعني طبعا يعني بيتحكموا في العالم اقتصاديا بالفعل. جميع وسائل الاعلام الغربيه دلوقتي تخضع في رأس مالها إلى اليهود. في أمريكا نفسها اليهود هم اللي مسيطرين اللوب اليهودي مسيطرين على الحكومة الأمريكية بالكامل من أول الرئيس لأصغر عضو كونجرس أو عضو كنيسي. هنيجي كلامنا إن شاء الله عز وجل بس إحنا خلينا نسمع التقرير بتاع الحرب العالمية الأولى ديت أو موضوع عصبة الأمم. مليون جندي، عشرة ملايين قتيل، أكثر من 20 مليون جريح، وانهيار 4 أمبراطوريات الروسية والنمساوية المجرية والألمانية والعثمانية. لقد كانت الحرب الشاملة الأولى في القرن العشرين. انطلقت شرارات الحرب في 28 يونيو 1914 إثر اغتيال ولي عهد النمسا في سراييفو على يد طالب صربي، ما أدخل القوى العظمى في لعب. ده كويس، الصوت كويس، واضح للناس الصوت. طيب ماشي، طيب نسمعها تاني من الأول. 70 مليون جندي، 10 ملايين قتيل، أكثر من 20 مليون جريح، وانهيار 4 أمبراطوريات الروسية والنمساوية المجرية والألمانية والعثمانية. لقد كانت الحرب الشاملة الأولى في القرن العشرين. انطلقت شرارات الحرب في 28 يونيو 1914 إثر اغتيال ولي عهد النمسا في سراييفو على يد طالب صربي، ما أدخل القوى العظمى في لعبة شد الحبل. وفي 3 أغسطس شهد العالم نزاعا دوليا لا سابق له. انطبع 22 أغسطس في ذاكرة فرنسا التي خسرت 27,000 من رجالها خلال معركة الحدود. تمكنت فرنسا وبريطانيا اللتان هزمتهما ألمانيا بادئ الأمر من شن هجوم مضاد على الأخيرة في أوائل سبتمبر خلال معركة لامارن. ولكن في السنوات الثلاث التي تلت لم تتبدل الجبهة الغربية على طول الخط الممتد من سويسرا إلى بحر الشمال على الرغم من عدد من المعارك كمعركتي بردان والسون. وعام 1915 أطلق رئيس الوزراء البريطاني حملة الدردنية ضد الأمبراطورية العثمانية في محاولة لقيام الدسق البحري مع روسيا، فباء الهجوم الدموي بالفشل. وتغير مسار الحرب عام 1917 عندما دخلت الولايات المتحدة في النزاع ضد ألمانيا. ولكن في الوقت عينه كانت الثورة البلشفية تكتسب دفعا ما أدى إلى انهيار الأمبراطورية الروسية. إلا أن استراتيجية المناورة الحربية اشتدت عام 1918 عندما شنت ألمانيا عددا من الهجمات خلال فصل الربيع ولم تكن أي منها حاسمة. وفي بداية فصل الصيف تمكن الحلفاء بمساندة الولايات المتحدة من دحر الجيش الألماني الذي أنهكته الحرب. وكان انتصار الحلفاء في 11 نوفمبر 1918 وقعت ألمانيا الهدنة التي أكدت فيها على هزيمتها. وفي 28 يونيو 1919 وقعت معاهدة فرساي التي وفي طياتها أسباب اندلاع الحرب العالمية. 70 مليون جندي. كده أظن تقريبا التقرير خلص. أنا عايز أقول بقى إيه، إن عصبة الأمم اتكونت بعد الحرب العالمية الأولى، وكان القصد منها أن المنتصر يعمل عصبة دولية ويعمل قوانين يظل محتفظ بإيه بقوته والاقتصاد والشروط وينتصر والدوم العالمية بهذا الشكل. ازاي نهارت يا أستاذ عبد الناصر؟ استمرت العصبة الأمم المتحدة في عملها من 1918 لغاية قبل الحرب العالمية. سبب الحرب العالمية الثانية هو عدم قدرة عصبة الأمم المتحدة في السيطرة على الدول المركزية اللي هي اتهزمت في الحرب العالمية الأولى، لأن هي حست بأنها ألمانيا حست أنها جيشها ضاع، شعبها في جزء كبير منه ضاع، اقتصادها ضاع، فحاولت ترجع ألمانيا لتاخد بيت أرضها اللي هم استردوها منها بعد الهزيمة الحرب العالمية الأولى. وابتدت إيطاليا نفس الموضوع، فدخلت في صراع أو ما عجبهمش يعني التقسيمة، يعني ما عجبهمش التقسيمة وابتدوا يشدوا حيلهم بقى شوية من 1918 ل 1942 حوالي 5-6 سنين. ألمانيا ابتدت تسترجع قواها وابتدت تبني نفسها. هنا سؤال هيجي في الموضوع يا سعد ناصر، في موضوع أن ألمانيا وإيطاليا والدول اللي خرجت عن عصبة الأمم الدول دي ما زالت حتى الآن مش أعضاء دائمة في الأمم المتحدة، لأنهم للأسف لما دخلوا الحرب العالمية الثانية انهزموا تاني فسكتوا بقى خلاص. لا ما خلاص، برضو المنتصر أملا شروطه. ده سبب الحرب العالمية الثانية، إن ألمانيا حست بالظلم وحست إن اتخذت منها يعني فقدت جيش وفقدت شعبه وتقلصت مساحتها، لأن كانت ألمانيا إمبراطورية عظيمة، إمبراطورية قوية وكبيرة. فظهر في السنوات دي رجل عسكري أودولف هتلر، فالرجل ده كان عايز يرجع مجد ألمانيا بأي شكل. تعاونت مع إيطاليا لأن إيطاليا برضو ظلمت لأنها كانت مع المنهزمين في الحرب العالمية الأولى. فإيطاليا انضمت لألمانيا، انضمت اليابان لأن برضو اليابان كانت فيها مشكلة لأن هم مستبعدينها من عصبة الأمم، وكانت دولة برضو يعني متاخد منها حاجات كتير ونتيجة سيطرة عصبة الأمم المتحدة بقوانينها وميثاقها ومبادئها لصالح دول معينة على حسب دول أخرى. قامت الحرب العالمية بسبب معاهدة فرساي اللي هي أنشأتها بعد الحرب العالمية الأولى. عصبة الأمم عملت المعاهدة دي إن قلصت عدد الجيش الألماني، قلصت أرض الجيش الألماني الإمبراطورية الألمانية، فابتدت المعاهدة دي تحس إن هي غيرت إقليم كل الدول المنهزمة إذلال لها. يعني إذلال لها، ما هم بيعملوا كده في كل دولة بينتصروا عليها بيزلوها، وإحنا في العصر الحديث احنا شايفين العلاء بيتعمل فيها إيه، شايفين كل الدول اللي دخلوا فيها أوروبا برضو، ما كل الدول العربية دلوقتي كل الاتجاهات معاها نفس المنطق عبارة عن منهج إذلالي يعني. أيوة، فالحرب العالمية قامت على أساس الحرب العالمية الثانية قامت على أساس إن الدول دي ظلمت وحست بالظلم، فعايزة تسترجع امبراطورياتها وأرضها وحاجتها. فابتدت الحرب العالمية الثانية بخلاف بسيط بين ألمانيا وإيطاليا وبين بريطانيا وفرنسا، انضمت بليهم الولايات المتحدة على آخر الحرب، وروسيا كانت منضمة مع الحلفاء وبرضو رجعوا الحلفاء، وبدل بقى ما تبقى المركز أو الدول المركز سموها دول المحور. فبقت الحلفاء والمحور. قعدت الحرب من سنة 42 لسنة 45 وانتهت بهزيمة برضو للدول المحور. وأسباب الحرب نفسها برضو هي أسباب اقتصادية وأسباب توسعية أسباب كلها أساسا سياسية واقتصادية. والله أنا شايف وجهة نظر ليه مش عارف تتفق أو تختلف معي فيها، إن اللي وراء الكلام ده برضو اليهود، إن يولعوا الدنيا ببعضها، وقعوا الناس في بعضها واستفيدوا من الطرفين. انت خد بالك ازاي يستفيدوا من المنتصر ويستفيدوا من المنهزم، لان هما النهايه كلها وصلت لايه؟ لصناعه الامم المتحده سنه 1945، وبقاء الامم المتحده بالاعضاء الخمسه الدائمين اللي هو نظام البلطجه او الشيوخ الغفر لا عصبه الامم المتحده تختلف. لا الامم المتحده غير العصبه. انا بقول لحضرتك بعد الحرب العالميه الثانيه عصبه الامم المتحده بعد نهايه الحرب العالميه الاولى حطت مبادئ ثانيه كانت اخف وطئه من ميثاق الامم المتحده الجديد. لما هم انتصروا بعد الحرب العالميه الثانيه حبوا يعملوا نظام ثاني خالص للدول بحيث ان ما تقومش حرب ثاني، يقدروا يسيطروا على كل الدول ما تقومش حرب تاني. لا هو الحرب، هل الحرب انتهت؟ ما الحروب مستمرة ما انتهتش. لا من وجهة نظرهم على اساس الدول اللي هي اللي هم الدول المحور اللي انهزمت او دول المركز الاول اللي هي في الحرب العالمية الاولى هي نفس الدول اللي قامت بحرب العالمية التانية، فهم عايزين يقضوا على الدول الكبيرة دي او القوية دي على اساس ان هم ما يقوموش بحرب عالمية تالتة. الحرب العالمية الثانية دي حبوا يقضوا عليها فدخلوا في ميثاق الأمم المتحدة توسعوا. عصبة الأمم المتحدة كانت مبادئها صغيرة، بيتكلموا في اقتصاد، بيتكلموا في حاجات معينة يسيطروا بيها على الدول، وكانت الدول فقيرة والدول غير اللي بعد الحرب العالمية. في حاجة أستاذ عبد الناصر يعني إيه مهمة جدا عايزة مراعاة في في في في التقسيمة اللي هم كانوا بيعملوها، لأن التوسع داخل أوروبا ما كانش بيحقق لهم المكاسب الاقتصادية اللي حققها بعد الحرب العالمية الأولى لما جم قضوا على الإمبراطورية العثمانية وبدأوا يقسموا زي ما بيقولوا أملاك الرجل المريض أو الرجل المريض. فبريطانيا اللي هي بتمثل حتة قد كده في أوروبا سيطرت على الهند وسيطرت على مصر وسيطرت على دول كتير في العالم، عملت لها مستعمرات. هي مش مستعمرات اذا تقول يعني ايه حاجه مستعمره لهم، هم اللي عملتها مستعمرات لهم الشعوبه يعني. دوله بريطانيا العظمى التي لا تغيب عنها الشمس لان كانت الهند مستعمره ليها، مصر، السودان، جنوب افريقيا. لا غير كده كانوا ساعتها هم متحكمين برضو في امريكا وكندا على اعتبار ان كندا حتى الان خاضعه للتاج البريطاني. امريكا منشاها عصابات بريطانيه، عصابات فرنسيه كانوا استبعدوهم. لا الحقيقه قيام امريكا ان اساسا بريطانيا وفرنسا استبعدوا السجناء واللي كانوا بيعملوا مشاكل في بريطانيا وفي فرنسا ودوهم قاره جديده اللي هي امريكا يروحوا هناك. وبعض الاوروبيين كل الدول الاوروبيه اللي عنده مشكله معاهم يستبعدوا امريكا. راحوا امريكا، راحت لما راحت هناك كان الهنود الحمر قعدوا 100 سنه يحاربوا في الهنود الحمر لغايه لما سيطروا على امريكا وتخلصوا من الهنود الحمر. فامريكا ما كانتش اساسا دوله عظمى ولا حاجه، قفلوا على نفسهم اكتر من 100 سنه مفيش حرب مفيش اي حاجه، ابتدوا يجتهدوا لغايه لما ظهروا مره واحده انها دوله عظمى. امتى؟ في الحرب العالميه الثانيه لما رموا القنبله على قنبله نوويه على اليابان واظهروا قوتهم. دي اول مشكله الامريكيه فعليه هي انضمت للحلفاء، هي ما حاربتش، هي القنبله اتشالت اتحطت في مكان. بس دوله بلا تاريخ بالفعل. بنقول لحضرتك هي كل تاريخها 200 سنه يعني مش دوله ذات حضاره. انجلترا كانت تحتل جزيرة فوكلاند في الارجنتين، كانت تحتل امريكا الجنوبية. انجلترا كانت مهيمنة صراحة يعني على العالم كله. نعم. مسيطرة. وفرنسا نفس الكلام برضو، فرنسا دولة مهمة كانوا قسموا يعني لو احنا اتكلمنا في الحملة الفرنسية الاولى والحملة الفرنسية الثانية والحملة الانجليزية بتاعت فريزر، كل الكلام ده استعمار الشعوب اللي عندها مواد خام، لان اوروبا ما عندهاش المواد الخام اللي في افريقيا واللي في اسيا. وبظهور النفط على مستوى العالم العربي ظهرت كل اطماع اوروبا بالكامل في العالم العربي، سواء بقى هم لهمش دعوه بالاسلام ولا اليهود ولا النصارى، الناس دي علمانيين يهمهم الفلوس والمبدا والاقتصاد. ده الكلام ده بالنسبه لامريكا لاوروبا، لكن بالنسبه لليهود لا، اليهود عندهم حاجات تانية بالاضافه للحاجات ديت. سعيهم الدائم على الهيمنة والسيطرة. ما هم استغلوا اليهود حضرتك زي ما بتقول اليهود استغلوا بالفعل حاجة أمريكا للمال وحاجة إنجلترا للمال بعد إنجلترا ما نزلت وسموها الإمبراطورية العجوزة التي شاخت وأمريكا احتلت مكانها في العالم وبقت الدولة الأولى في العالم وأقوى دولة في العالم. ابتدت إسرائيل ترمي شبكها في أمريكا. ولو نتذكر أن وعد بلفور في إسرائيل تديها أرض فلسطين أرض الميعاد زي ما بيقولوا كان من وعد بلفور. بلفور ده إنجليزي كانت لسه بريطانيا مستعمرة في مصر ومستعمرة السودان ولسه بحالتها. بعد ما سلمت خلاص ونزلت اقتصادها وبقت أمريكا هي أقوى دولة في العالم اقتصاديا وعسكريا اليهود يعني أوتوماتيك هم محتلين العالم اقتصاديا شئنا أو أبينا. هم معاهم اقتصاد العالم. آلية إن هم يتحكموا في اقتصاد العالم عن طريق عمل الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة لأن اللي يشارك في كتابة الميثاق ده يهود هم اللي كاتبينه. دي معروفة. وبرضو نفس الكلام في عصبة الأمم وحتى في البروتوكولات نفسها طبعا لما تجمع الخيوط كلها هيبان لك إن اللي موجود في الأمم المتحدة الآن وسيلة من وسائل السيطرة لليهود والنصارى بالدول دي كلها بالإضافة للطمع المادي. ما هم عايزين يغري الدنيا يعني. جميع الدول يا دكتور محمود جميع الدول بتخضع للأموال أو للاقتصاد. كل الدول مشكلتها في الاقتصاد. فهم من جهة الاقتصاد قدروا يسيطروا على الأمم المتحدة في جميع منظماتها. الأمم المتحدة فيها 56 منظمة. أنا كنت عايز أجل المسألة دي بشيء من التفصيل يا أستاذ عبد الناصر في الجهات أو المؤسسات اللي نقدر نتكلم فيها عن الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها. لأن أنا بستغرب حاجة عجيبة جدا للكلام. يعني إيه الفايدة من أنت بتقول 56 ولا كام 50؟ حوالي 56 منظمة. 56 منظمة عالمية تابعة للأمم المتحدة. تابعة للأمم المتحدة. ما بحسش بها أي مواطن في أي دولة من الدول. لا ما يحسش بها غير اللي هو بيتعرض لشيء منها. لأن هم ماسكين كل جميع المنظمات اليونسكو منظمة الأغذية العالمية منظمة التجارة العالمية كل دي منظمات. طيب المنظمات دي موقع عليها كل الدول اللي موجودين في الأمم المتحدة 189 دولة موقعة. هم الوقت على 93 قولوا 193 يعني زاد الدولة عشان انفصل الدولة عن دولة زي السودان. بقت السودان بقت دولتين. في دول تانية برضو بقى دولتين. في دول انفصلت وجي مكانها دولة أو دولتين. إنما هم 189 دولة أو 193 مش مشكلة لأن العالم كله يعني هو 195 ولا 194 مش فارقة تقريبا العالم كله تبعهم. العالم كله ميثاق الأمم المتحدة قايم على مبدأ القوة زي ما حضرتك قلت وفسرت قبل كده في الحلقات. وقايم على مبدأ إن أنا عشان أحقق الميثاق الأمم المتحدة لابد أن تكون في قوة تحميه. إيه القوة اللي تحميه؟ حطوا مجلس الأمن. دي منظمة. مجلس الأمن ده عبارة عن مجلس بيتحكم فيه الكبير القوي ذات السلطة والجاه والمال والتسليح كل حاجة. العمدة والشيخ الغفر. هو نفس التشبيه. هي قرية صغيرة. العمدة والشيخ الغفر. مجلس الأمن. مجلس الأمن ده كان مشكل من 11 شخص. ال11 شخص دول منهم 5 أعضاء دائمين ومنهم 6 كانوا على مستوى العالم. في الأول آسيا وأفريقيا وأستراليا وأوروبا وكل الدول دي كانت 11 بما فيهم الخمسة الأعضاء. عملوا تعديل ليه وقاموا مزودين 4 على أساس طبعا العالم كله زاد عدد فخلوها 15. طيب نستأذن بس معنا الأستاذ الدكتور إدريس أبو هاشم من السعودية. تفضل أستاذ دكتور إدريس. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم دكتور محمود. السلام عليكم سعادة المستشار. كيف حالك سعادة المستشار؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور إدريس. تفضل إزاي أحوالك؟ الله يخليك. الله يسلمك يا دكتور. أنا بس عاوز حقيقي حبيت أعمل مداخلة في ما قاله المستشار كلام جميل. لكن حبيت أوضح أنه الحرب العالمية الأولى أساساً اللي عملوها اليهود هم اللي عملوا الحرب الأولى في روسيا، عملوا ثورة في داخل روسيا، وعملوا حتى هتلر. هتلر ما هو نازي، لكن جابوا له جماعة يهود عملوا النازيش. لكن الأمم المتحدة مرت بمرحلتين. المرحلة الأولى كانت عبارة عن دول اللي هي الدول الأوروبية الكبيرة. يا ريت تعلي صوتك شوية دكتور إدريس، علي الصوت بقول علي الصوت شوية من عندك. طيب حاضر، قلت لك الأمم المتحدة يا دكتور محمود مرت على مرحلتين. المرحلة الأولى عبارة عن الدول الكبيرة اللي هو ألمانيا وبريطانيا وغيره وأمريكا وغيره، بدأوا هم يتناحروا بينهم في تقسيم العالم. حروب كانت تقسيم العالم مش بيناتهم عشان كده، يعني بريطانيين أو فرنسا أو أمريكا أو ألمانيا كانوا مستعملين العالم تقريبا، ما عدا ألمانيا كانت في أمريكا اللاتينية. فتحاربوا بيناتهم، فدامت بعض الدول زي ألمانيا انسحبت من المنظمة الأولى اللي هي كانت الحرب العالمية الأولى. بعد كده بعد ما انتهت الحرب العالمية لغاية 1939 فأرادوا يشكلوا أمم متحدة ثانية، نسق جديد. فاشترطوا طبعا، انسحبت ألمانيا، انسحبت إيطاليا، انسحبت أمريكا من المنظمة الأولى قبل الحرب العالمية الأولى. فبالحرب العالمية الثانية اشترطوا الامريكان وفرنسا الخمسة بلطجية نحن ندخل معاكم، وضموا معاهم 23 دول. ما كانش في الزمن ما كانت المستشار 192 دولة، كانوا كلهم حوالي 76 دولة تقريبا، كلها كانت مستعمرة من الخمسة دول. فاشترطوا عشان ندخل لازم يكون عندنا حق الفيتو ونكون اعضاء دائمين للأمم المتحدة. اللي عمل الميثاق ده كلف اجتماع مع رئيس وزراء بريطانيا ورئيس امريكا، واجتمعوا في سان فرانسيسكو. اللي عمل الميثاق ده واحد يهودي كلفه رئيس جمهورية امريكا وافق عليه وتشرشر. هنا بدا الميثاق، يعني هنا بدا الميثاق، نعمل الميثاق لكن عندنا حق الفيتو، وفي 15 دولة نجيبهم نعينهم، خمسة منهم يكونوا اعضاء غير دائمين لكن يحضروا عبارة عن الرضاعات، يعني يحضروا عبارة كرسي بس. هنا اشترطوا، هنا الميثاق اشترطوا هذا الشرط، فاجتمعوا 23 دولة في سان فرانسيسكو وعمل الميثاق القائم حاليا بشروط لازم حق الفيتو بالنسبة للخمسة دول. بعد كده اجتمعوا الدول، كانت 76 دولة تقريبا منها دول إسلامية اعترضوا على هذا الميثاق، اعترضوا على زي ما قال تحت المستشار الميثاق جميل في كلامه لكن ما في تنفيذ. فإذا هو الميثاق أسس وتم بشروط أن يكونوا الخمسة دول دول هم لهم حق الفيتو، وعملوا بعد كده منظمات 76 منظمة، حقوق الإنسان، حقوق حيوان، حقوق إيه، وحق المرأة، حق ده. منين جاء الميثاق ده؟ أساسا جاء من بروتوكول الصهيوني، بروتوكولات صهيون، يعني اللي كتبها واحد صهيوني ويقال في كلام، وجاء من اللي هي رقعة الشطرنج. الميثاق كله لما تقرا الميثاق وتقرا بروتوكولات صهيون طبعا اخذ منه ال 22 بروتوكول صهيون هو ميثاق الامم المتحده. جزاك الله خير، هذه مع الله، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. هو فعلا الكلام في كله في اتجاه واحد يكاد يجمع عليه كل المحللين، حتى الامين العام للامم المتحده بطرس غالي، ايوه الامين السابق، الامين السابق مصري هو، ايوه مصري مسيحي هو، ايوه بيقول ان الامم المتحده ده عباره عن لعبه كبيره اللي بتحكم فيها اسرائيل وامريكا. وبالفعل اي العمدة وبالفعل انا طبعا سمعت الدكتور ادريس، راجل يعني واضح انه راجل مثقف جدا. احنا لما بنتكلم النهارده في الميثاق الامم المتحده بنتكلم في ان 189 دوله منضمه، وليس في بدايه الميثاق اول ما اتعمل كان في 76 دوله. يعني اول ما تعمل ميثاق الدول الامم المتحده كانت 76 دوله، وبدا احنا عديناهم دوله دوله والمجلس لما وصل ودخلوا لغايه امتى؟ 389 و193 فاحنا يعني دي مش مش الغلط في في في في العدد، لان ميثاق الامم المتحده تم بعد الحرب العالميه مباشره الثانيه في سان فرانسيسكو في معاهدة. احنا عرضنا الكلام ده كله في الحلقات بالتفصيل، ودي باينة. لكن انا اللي انا عايز اركز عليها يا استاذ عبد الناصر، بنتكلم في الاعضاء الدائمين حضرتك. لا مش انا قصدي على كده، انا قصدي ايه ال- ال- الوهم الكبير او الخديعة الكبرى اللي الناس قاعدين يتكلموا فيها على النظام العالمي المتقدم والتطور والتحضر وكلام من ده، والناس مش عارفة سقف الكلام ده ايه وبعده ايه. يعني ان الساسة ما بتكلموش في القضية بالشكل اللي بسط المسألة فيه للناس. الامم المتحدة ازاي تقول لي ان في عندنا 178 دولة، لما تحط كمان 10 اللي هم الدول غير الاعضاء اللي في المجلس الامن يبقى 188، هنضيف لهم الخمسة الدائمين يبقى 193 دولة. ان دول كلهم عبارة عن كومبارس حركهم اليهود. امريكا واليهود قدموا الامريكا واليهود ومصالحهم. احنا النهارده يعني حضرتك انت يعني بتتكلم في حاجه ان هم منظمه الامم المتحده على راسها امريكا وعلى راسها اسرائيل والدول الخمسه الدائمه في مجلس الامن. مجلس الامن ده هو محطوط لتحقيق الاهداف، اهداف معينه بينها نظام التسليح. يعني مفيش دوله تتسلع على مزاجها، لازم يكون لها قيود سواء سلاح نووي او غير سلاح نووي. فالخمسه هم اللي هم اللي بيراقبوا الكلام ده عن طريق مجلس الامن. مجلس الامن قراراته في حاجه اسمها مسائل اجرائيه وفي حاجه اسمها مسائل اخرى. كلمه اخرى حط تحتها الف خط، صحيح يعني كلام عايم. مسائل اخرى يعني ممكن تكون اي حاجه، اقول والله دي من المسائل الاخرى اللي تبيح لي ان انا حق الفيتو استخدمه. اي دوله من الدول الخمسه في المسائل الاخرى اللي هي مش محدده على سبيل الحصر وبالتالي مفتوحه لكل المجالات دي، لابد من موافقه الخمس دول دائمه العضويه في مجلس الامن، مع وجود برضو 9 بالرغم انهم زادوا الى 15 برضو التصويت برقم 9 افراد من بينهم الخمسه الاعضاء الدائمين، خاصه في المسائل الاخرى اللي هي مفتوحه. هم مجلس الامن ده بيحقق لهم كل اغراضهم. اذا كان في اي جزء لاي دوله عملت مشكله بيروحوا في حاجه تانية، المحكمه اسمها محكمه العدل الدوليه. المحكمه دي مختصه بمنازعات الدول، مختصه بمنازعات اذا كان في اي مشكله بين دول على الحدود او في التسليح او حصلت حرب او حصلت اي حاجه او منازعات تخص الدول. فالمحكمه دي بتصدر قرارات، تصدر احكام. مين اللي بينفذ الاحكام؟ فرض ان الدوله ما نفذتش، وكل الاعضاء اعضاء فيها، كل اعضاء الامم المتحده المشتركين في المساعدة. يعني كانت اسمها اسرائيل نفذت قرار من القرارات اللي طلعته الامم المتحده لاستخدام حق الفيتو من جانب امريكا. 34 قرار صدر من مجلس الامن في حق اسرائيل في تعديها على الفلسطينيين واحتلالها الاراضي الفلسطينيه، وكل القرارات فيتو. الى الان امريكا كل قراراتها لصالح اسرائيل حق الفيتو. كل الدول تجتمع، اجتمعوا مره الا 14 عضو او 13 عضو على شيء معين انه يجعل القاده الاسرائيليين يتحكموا امام المحكمه. جت امريكا اخذت حق النقد، رفضت امريكا وخدت حق، هي لان اليهود مش عايزين. علشان اعدل المشكله، علشان اعدل ميثاق في الامم المتحده او اعدل الماده دي، لابد من ثلثين الاعضاء. طب انا عايز اقول حاجه يا استاذ عبد الناصر، معلش سامحني عشان المشاهدين نبسط لهم المعلومه. بقى يعقل ان الغفر وشيوخ الغفر يحاكموا العمده؟ لا طبعا. ما هي موجودة، ما أنا بقول لك يعني بقول لك يجوز عقد مؤتمر عام لأعضاء يعني محكمة العدل الدولية دي عبارة عن إيه؟ لعبة كبيرة برضه. دي القانون، يعني إحنا عشان إحنا بنشتغل في القانون، القانون بيتطبق المفروض على الجميع. في ناس ما بتطبقش عليها القانون، فهم عاملين القانون ده برضه عشان يعني على ما فيش في الامم المتحده لو ان فاطمه بنت محمد انسرقت لغايه لا لا, لا لا لا طبعا ما كنا ارتحنا. لا ميثاق الامم المتحده طبعا بيبين بمكيالين مكيال القوه. انا عايز اسال سؤال هنا في المنظمات العالميه، يعني بالنسبه للامم المتحده عشان نصور الموضوع على حسب ما الامم المتحده نفسها رسم الخطه، يعني عندنا الجمعيه العامه، مجلس الامن، مجلس الوصايه، الامانه العامه، محكمه العدل الدوليه، المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحده. دي تقريبا ايه الاركان الرئيسيه. لكن لما اجي اتكلم على المنظمات، انا دلوقتي مثلا في 22 منظمه تبع للامم المتحده. ايوه. عندي منظمه العمل الدولي، منظمه الاغذيه والزراعه، حقوق الانسان، منظمه الامم المتحده للتربيه والثقافه والعلوم، ايوه، منظمه الصحه العالميه. العالم بقى بخير يعني كده، وهم قايمين بشغلهم؟ لا ما هم مش قايمين بشغلهم ولا حاجه، بس دي منظمات بتستنفذ طاقه الدول، طاقه الدول، وفي نفس الوقت مصاريف لما تيجي تقول على الانفاق اللي بيتم، ما كل الاعضاء دي مساهمين في في ميزانية الامم المتحده، كبرى او صغر، ففي الميزانيه نفسها مقسمه ما بين الدول الكبيره اللي هي الناتج القومي كبير، فامريكا منها على سبيل المثال بتدي 22%، وصلت ل 26-27%، فبتتحكم في العالم. اليابان 19%، بريطانيا 5%، فرنسا 6%. فالدول دي زي ما تقول رأس المال اللي حاطينه في الميزانية ده بالنسبة لهم بيتحكموا في الدول. في دول مش قادرة تساهم لأن نتيجها القومي ضعيف جدا. هو حتى يعني المساهمات بتاعتها، ما انا بقول لك دلوقتي الامم المتحده عباره عن، انا تصوري هذا هذا تصور، وده يعني حسب اعتقادي ومطابق للواقع في المساله دي، مهمه جدا جدا جدا. أي. ان الامم المتحده عباره عن ايه؟ شبكه كبيره مهيمنه على الكره الارضيه. أي. واللي بينفقوا من هذه الاموال لاصلاح هذه الشبكه اذا حدث فيها عطب، بمعنى ان كل منظم من المنظمات اللي هيعملوها القصد المنظمه مزيد من الهيمنه، بحيث ان ما فيش دوله يجي لها الجرأه انها تخرج عن الشرعيه الدوليه. هو التشبيه بتاع حضرتك سليم، لان هو لما بيعمل منظمات المنظمات دي عباره عن جواسيس ليه وعيون داخل اي بلد. اي بلد انا ممكن اعرف عندك ان انت بكره محتاج ايه وممكن امنعه عنك، زي منظمة الصحة العالمية. مصر مثلا فيها الكبد الوبائي. شوف احنا اشتغلنا على السفالة دي وبقى بكام سعره، كل ده هم عاملينه، فبيعملوا احصائية انت محتاج ايه في الصحة عشان يشغلوك من خلالها، يضغطوا عليك وسيلة ضغط. لو انت مثلا امتنعت عن تنفيذ قرار، همنع عنك الانسولين بتاع السكر، همنع عنك السفالة دي، همنع عنك كذا، هعمل لك عوائق، هغلي السعر ده. مزيد من التحكم في الحكومات. مزيد من التحكم، وفي نفس الوقت ابقى انا عارف اقتصادك رايح فين، ما انا ما دخلتش معاك في بيتك في الصحة والتعليم وانت صرفت كام، انت معاك 1000 جنيه، بتصرفه فين؟ فلازم أن يعرف. لازم يعرف. انا حاسس ان سؤال غريب شوية. ولكن سؤال يعني لا اتفضل. ممكن ناس كتير بتسأل عنه. القوات المسلحة كانت أعلنت عن جهاز لعلاج فيروس السي وعلاج الإيدز. أي. وأنا شخصيا رحت عشان تشوف الموضوع ده. أشوف الموضوع ده، والموضوع ده فعلا جد وحقيقي مش هزار، مش زي ما الناس متخيلة أو زي ما اسمه هذا المورج ده اسمه يوسف. باسم يوسف. قعدوا الكفتة وما كفتة. لا ده الراجل اللي اتعالج من الايدز فعلا، من الكبد، لا الايدز، الايدز من الايدز اتعالج فعلا من بسبب الجهاز بتاع القوات المسلحه، وموضوع الفيروس بتاع السي هو بيعالج كل الفيروسات مش بس بقى يعني هو كله سي وغير سي وكله كله كله أيوه. الموضوع ده الان مقفول مقفول ما فيش حد بيتكلم عنه والله اقول لحضرتك هل احنا طبعا مش هنتكلم على ظن احنا بنتكلم بس على لا شيء مش احنا من خبرتنا في التعامل أيوه. مع سلوكيات اليهود وسلوكيات العمدة والشيخ الغفر ان يبقى في حاجات معينة ان البلد محتاجة مثلا السفلج وكان سعره غالي جدا جدا هل دي ممكن يكون اثر على دي شوية يعني حضرتك انت رأيك ايه لا حضرتك السياسة السياسة تشمل الاقتصاد تشمل كل حاجة ما هو طبعا في عوامل شد وجذب في الموضوع مصر دولة في وسط مجتمع وسط مجتمع عالمي أيوة صحيح. بيسيطر على الحكومة وعلى الرئيس في تقاريره في شغله يعني النهاردة الكلام اللي بتقوله ده حضرتك فعلا سليم جميع شركات الأدوية على مستوى العالم رأس مالها يهودي صحيح. فالنهاردة لما انت تيجي تعمل لي جهاز بثلاث تعريفة في القوات المسلحة هيعالج مرض زي كده معناها ان انت بتضرب لي الأدوية والأبحاث اللي عندي والشغل ده يبقى لازم أقول لك والله لا الجهاز ده مش مظبوط وابعت لك 500 واحد وأقول لك لا ما يعني ما تقولش إن ده لا مش علم لا طب ما جابوا مجموعة من الدكاترة في برنامج مش فاكر وقعدوا يتكلموا وقعدوا يقول لك الجهاز ده ده, ده ده ده مش معقول مفيش حاجة اسمها جهاز يعمل كل الأمراض يعني هم بيقللوا من شأن الحاجة اللي ممكن يخترعها واحد مصري ممكن تأثر على العالم لما مصري عمل عربية من حوالي 5-6 سنين عمل عربية تمشي بلتر واحد بنزين تمشي 100 كيلو الناس اتريقت عليه وهرجت عليه علشان سوق العربيات في مصر هيقفوا على مستوى أوروبا ابتدوا يضربوه في الكلام ده وخدوا الراجل ينتج عربية في اليابان برا فدي ده اقتصاد هم بيلعبوا الاقتصاد في أي شكل وأي كان إذا كنت انت اكتشفت أي حاجة للمرض هنا هو يا ياخدها يستغلها ويرجعها لك تاني يا إما أو يضغط عليك بطريقة أو يضغط عليك الحكومة المصرية مضطرة تمشي أمورها في حالات أي ما أنا قلت إن في كانوا ملويين دراع البلد والتحكم فيه وكده يعني وفي نفس الوقت يعني لو اتكلمنا من الناحية السياسية شوية جميع الرؤساء اللي حكموا مصر كل رئيس يرفع راسه عشان يدعم الشعب المصري بالفعل كل الجهاد بتحاربه عن طريق إسرائيل وعن طريق أمريكا وعن طريق أوروبا لأنه مصر وعملائهم في الداخل كمان وعملائهم في الداخل أكثر من الخارج والإعلام وكله يعني بيمشوا في اتجاه معاكس للرئيس وسياسته يعني لما رئيس جمهورية يقول أنا عايز أعمل القناة في خلال سنة الراجل ده عليه إيه ده ما بينامش مش هينام ليل ونهار ما ممكن يقولك في 4 سنين زي حسن مبارك إذا كان رئيس فاسد يقولك 4 سنين 5 سنين ومن حقه يقول اللي هو عايزه والمشروع يتقدم زي ما تقدم الراجل بيعمل بكل جهد بيضربوه من جوه الحكومه بوزراء بيضربوه من جوه البلد باعلاميين بيضربوه من جوه البلد صحيح. في اقتصاد صدق. مصر اصل انت عارف يا خطوه جريئه انا لغايه دلوقتي مش مصدق ان واحد يقول لك انا حامل قناه اسمها قناه السويس الثانيه في سنه ده حاجه تهوس لان يا دكتور كان في مخطط انه يتعمل طريق بري بين ايلات وبين في ميناء في ميناء لإسرائيل لا ميناء لإسرائيل على البحر الأحمر فكانوا عايزين يعملوا طريق سكة حديد لو السيسي تأخر 6 شهور في المهاترات اللي كانوا حاطينها قدامه كان مشروع قناة السويس ده فشل وكانوا هم ابتدوا يعملوا فعلا في الخط وكان تمويله جاهز ويعملوا القطار ده وطريق آمن أنا هستأذنك عشان احنا عندنا فاصل لكن أنا عايز أقول إن أي رئيس هيستعين بالله عز وجل وحيتقوى بالله وبطاعته مش ممكن حد يقدر يدرع بالفعل طيب فاصل ونعود إليكم فانتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم بحمد الله بعد الفاصل نرحب مجددا بالمستشار عبد الناصر العربي المحامي بالنقد أهلا وسهلا أهلا إحنا صراحة يعني سعداء والقصد من التركيز على هذا اللقاء إقناع العامة بحقيقة مرة محدش واخد باله منها، وهي ان احنا عايشين في لعبة كبيرة بتقودها زي ما قال بطرس غالي اللي كان أمين عام للأمم المتحدة، ان المسألة كلها في ايد اسرائيل وامريكا، هم اللي بيقودوا العالم كله. اللي انا بستغرب له ان يكون في منظمات ضخمة بهذا الشكل تحس كأن ايه حاجة تخض، يعني ولك منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة يبقى كده كل لازم يسكت والأمم كلها والدول لازم ايه تخضع وتحترمها. فأنا بص مثلا المنظمات دي كل يوم يطلع مثلا منظمة العمل الدولية، منظمة الأغذية الزراعية، منظمة الأمم المتحدة والثقافة والعلوم، منظمة الصحة العالمية، وانت أشرت طبعا للعبة بتاعتهم ازاي يستغلوا الناس، يعني منظمة الطيران المدني الدولي، أصبحت السماء ربنا سبحانه وتعالى جعلها يعني مفتوحة أصبح فيها سكك وخطوط وانت تعدي من هنا وما تعدش من هنا وفي شرطة فوق ولك أيوة طبعا لكن عملوا حدود في الجو والعمدة والشيخ الغفر اللي مسكين الطيار، أظن المنظمة دي مقرها في كندا. أيوة. منظمة المنظمة الدولية البحرية في موضوع البحار والمحيطات التحكم برضو المياه الدولية، المياه الإقليمية، المياه الدولية، جميع المنظمات دي يا دكتور معمولة غرضها الأساسي التجسس على جميع الدول في جميع شؤونها الداخلية، زي ما وضحنا في منظمة الصحة العالمية، نقدر نوضحها في أي منظمة أشرت إليها حضرتك. يعني على سبيل المثال منظمة الطيران المدني دي تختص بإيه؟ ده تختص بمجموعة القوانين التي تحكم الطيران المدني عندما ينتقل من دولة إلى دولة والمجال الجوي، ويتحكم في القانون الدولي اللي هو بينشأ عنه. فإحنا عندنا في مصر في قانون الطيران المدني، قانون طيران، فين حدودك الإقليمية، فين حدود الدولية، فهو عن طريق المنظمة دي يقدر يقول والله أنت تعديت حقوق الطيران بتاعك، تعدى المجال الجوي بتاع الدولة دي أو في المطار الجوي في المجال الجوي بتاع دولة أخرى. وبرضه ما يتعلق بمناطق الحظر بالنسبة للطيران لو حبوا إن هم يقدموا دولة حظر طيران بلد ومعرفش تحرك فيه، بيقدموا الرؤساء على سبيل المثال كانوا بيقدموا البشير لما مجلس الامن قال له لا ده مطلوب محكمه محاكمة الجرائم الحرب الدوليه، منعوه ياخد طياره يطلع من مصر للسودان، منعوه صحيح وكان مطلوب في اي حته يروح فيها يمسكوه. دي ما ده بقى مجلس الامن ومحكمه العدل الدوليه. محكمه العدل الدوليه تصدر القرار، ما انا دوله مش هنفذ، مجلس الامن يجبرك تنفذ ازاي، يعمل لك عقوبات زي اللعبة مع إيران وأمريكا ومعمل لك عقوبات. وكان القصد من الكلام ده كله عدم الوقوف ضد تقسيم الايه السودان، يعني هو كانوا عايزين يقسموا السودان فيهددوا الرئيس هنحاسبك وهنحاكمك وهنعمل فيك عشان يخضع لما هو قسم خلاص الراجل ده ما بقالوش. طب هو نجح في الانتخابات لسه الاخيره ب 94% عجيب يعني صحيح مظهوره او مش مظهوره دي احنا ما شفناهاش. انت عارف يا استاذ الناصر اكبر اضحوك الواحد بيضحك عليها الان بعد ما عشت قرابه دي الحلقه 19 في ميثاق الزوج، وهنرجع نكمل ان شاء الله عز وجل ان شاء الله فيها لغايه ما نوضح للناس اللي، لكن انا اضحك على ان واحد او ناس اللي بيمثل الدول اتلعب ب 193 دولة او 189 دولة لعب بمعنى الكلمة يعني، والرؤساء نفسهم بتلعب بهم. فما بالك بقى بالشعوب اللي داخل كل دولة وهي عايشة في عالم تاني ما يدري عن حاجة، بل بتسبح بحمد النظام العالمي الجديد. عايزين يوصلوا لأمريكا وعدل أمريكا والحريات، والحريات اللي معجب بالثقافة الأمريكية. علما بأن أساسا يعني الحرية في مصر أحسن من أمريكا، الحرية في مصر أحسن من فرنسا اللي بيقولوا أم الديمقراطية، وأنا كرجل قانون أشهد بذلك. ممكن يكون في تعسف في حاجات معينة من الشرطة ومن جهات أمنية، ولكن شتان بين المعاملة في مصر والمعاملة في أي دولة أوروبية صرف النظر. لا أصح، ما نتكلم عن الحرية كحرية، الحرية كحرية، إحنا سايبين حرية التنقل، حرية كل حاجة. لا أنا مقصودش كده، أنا أقصد إيه مبدأ الحرية نفسه. اللي لما نتكلم عنه فما فيش حاجة اسمها حرية مطلقة في العالم. لا لا لا طبعا، الحرية بتبقى مقيدة، فعلى حسب القانون اللي بيقيدها حريتك تنتهي عند حرية الآخرين. ايه مش بس حكاية حرية الآخرين، ما حرية الآخرين برضو مش منضبطة. يعني لا ازاي حرية الآخرين ازاي؟ ما مقيدة بحريتك انت. لا مقيدة بدستور معين بيحكمها، دستور القانون محطوط لحماية الحريات، والحقوق. مين اللي حط دستور يحمي الحريات؟ ما الأمم المتحدة عندها الحرية شعار بالتأكيد، لكن لما تيجي تبص تلاقي مثلا الحريات اللي ربنا سبحانه وتعالى وضع النظام لها ده لا تقارن. لا طبعا، يعني ما اقول لي مثلا دلوقتي ان افضل حرية هتكون موجودة في البلد اللي هي اكثر التزاما بالشرع، الحرية او القوانين اللي تحكم الانسان لما تكون قوانين ربانية افضل من اي قانون وضعي في العالم. النقطة دي عايز اتكلم اتكلم عنها على اساس ايه؟ انا ما اتكلم على حقوق انسان، فحقوق الانسان مفهوم مرن. فما الذي يضبط حقوق الانسان؟ هل الذي يضبط حقوق الانسان هو ميثاق حقوق الانسان اليهودي اللي صنعته الامم المتحدة؟ لا لا، ولا ميثاق يكون اللي صنعه رب البشر، او اقصد انزل رب البشر، لا يجوز على كلام ربنا سبحانه يقول صنع، يقول وضع رب البشر لصالح البشرية كلها، بحيث ان كل واحد ازاي ينفذ الغاية من خلقه او من وجوده. فانا عايز اقول دلوقتي قناعة كل مسلم عايش في العالم اللي احنا عايشين فيه ده بان الدولة اللي تلتزم بمنهج الله حاكما ومحكوم، مفيش قانون لحقوق الإنسان أفضل من قانوني. هي الفرق هنا في الثقافات يا دكتور. يعني ثقافة الدول الأوروبية والديانة المسيحية والديانة اليهودية والبوذيين والعلمانيين كل ده لا يخضعون لدين، وبالتالي أساسا حقوق الإنسان عندهم إحنا ما نقدرش نقول إن دي حقوق تلزمنا إحنا أو تنفعنا إحنا. ايه بس هو عايز يعممها. هو عايز يعممها، مش هتنفع يعممها. والدليل على ذلك ان كل الشعوب برضو متمسكة بتقاليدها وعاداتها، بالرغم من الاحتلال الانجليزي قاعد في مصر كام سنة ما سيطرش على مصر، بالرغم من الاحتلال الفرنسي في الجزائر برضو نفس الكلام، السيطرة على العقول مش بالاجبار، وان دي حقوق الانسان عندهم، لان عندهم هم بيدوروا على حقوق المثليين، عندهم بيدوروا على حقوق الشواذ. احنا ما تنفعش الكلام ده عندنا. هو القصد من ذلك، هم عارفين كويس جدا زي ما قالوا في البروتوكولات ان حكاية الحقوق والحرية والإخاء والمساواة دي لعبة وشعارات مرفوعة على الفاضي، لان القضية كلها مرتبطة بالنظام اللي يحكم الكلام ده. دي وسيلة من وسائل الضغط. تمام، ابين عيوبك. يعني عايز اقول منظمة حقوق الانسان دي عبارة عن لعبة كبيرة، القصد منها التمرد على الحكام، على الحكام والتمرد عليهم، والتمرد على التقاليد والديانة وعلى الشرع. للأسف جميع المنظمات الحقوقية حتى اللي في مصر بيخضعوا لقوانين أوروبية، والمنظمات دي تمويلها 99% تمويل أجنبي، وكل الناس اللي فيها سواء حقوقيين مع احترامي للجميع أو مدنيين أو أيا كان، فهم نظام مصالح شخصية وأموال. صحيح. صحيح. أما حقوق الإنسان في مصر فهي مصانة إذا طبقت الشرع والدين، سواء على المسلم تطبق الشرع الشريعة الإسلامية، على المسيحي يطبق الشريعة المسيحية. ما فيش لا هو مشكلة. الشريعة اللي احنا بنتكلم على المسألة ايه، ان افضل منهج وضع للبشرية هو منهج الأنبياء والرسل، بس في التأكيد فمنهج الأنبياء والرسل ختمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فاللي أنا عايز أقوله إن المنظمات اللي هم عاملينها تابعة للأمم المتحدة الكسرة فيها مش تطور زي ما الناس أو نظام عالمي جديد يفتن، ده نهب صلوات، بحيث إن واحد يقول لك أنا مفتون بالنظام العالمي الجديد، ده نهب صلوات البلاد دي، أو دعوة إلى الإيه التقدمية، لا ده قمة التخلف اللي عندهم، لأنه عبارة عن أبلسة مع جنون دماء عفاريت زي ما بيقول. المنظمات دي كترها كل ما تعمل في نظام زي ما تقول وظائف كتيرة، يعني عندك شركة لما تعمل وظائف كتيرة تعرف ان انت بتستنفذ فلوس كتيرة، فانت عشان تهرب من الضرائب تعمل الكلام ده. نفس منظمة الأمم المتحدة بتهرب من الناس الفلوس اللي عمالة تدفعها الدول، دول بتدفع تبرعات بتدفع بلايين 12 بليون و13 بليون دولار، الدولارات دي طب هيودوها فين؟ ما لو زادت يقول لك لا انتوا كده يعني الفلوس دي بتروح فين؟ هتودوها فين؟ فهم عشان يعملوا يصرفوا الميزانيه دي فلازم يحطوا منظمات. طب انا عايز اسالك الميزانيه فعلا بتروح فين يا استاذ عبد الناصر؟ ميزانيه ده الميزانيه حتى في وضعها الامين العام بيقدم الميزانيه ويقترحها على الجمعيه العموميه بعد فحص بقى من 16 عضو في لجنة اسمها لجنة الإدارة والميزانية. ال 16 عضو دول بيعملوا الميزانية وبيراجعوها وبتروح ل 34 عضو اسمه برنامج التنسيق. فبياخدوا الحاجات دي وبعد كده بيعرضوها على الجمعية العمومية، الجمعية العامة يعني كل الدول، طبعا الدول الأعضاء اللي هو غير الخمس دول الأعضاء الدائمين وغير الدول اللي هي بتسدد اشتراكات عالية زي أمريكا زي اليابان زي إنجلترا زي فرنسا زي روسيا، كلها زي ما حضرتك قلت كومبارس شغال يقول لك آه موافقين، هم مش عارفين الميزانية دي رايحة فين وجاية منين، ما هو عامل أكتر من 76 منظمة بيصرف عليهم. المنظمات دي بتصرف عليهم مين الموظفين اللي فيها؟ لو جبنا مثلا اي منظمة من المنظمات شوف كم مصري متعين فيها، في كل المنظمات العالمية ما يجيش مثلا 100 مصري على مستوى العالم في كل المنظمات. دول بياخدوا مرتبات بالدولار، دول بياخدوا حبايبهم والناس اللي عايزينهم والناس اللي هم عايزين يدلهم فلوس العالم وتبقى حابة طريقة شرعية ان انت تمسك منظمة منظمة اليونسكو، انت تمسك منظمة مش عارف ايه، والفروع اللي في كل بلد تخيل ان كل ده بقى مصاريفها بتعدي 830 مليار دولار، بتعدي ده اقل حاجة. فالنهاردة انا الدول اللي بتدفع الكلام ده عليها مديونية، امريكا عليها 660 مليون تريليون او تريليون المديونيه عليها 300 الايام دي ومن السابق 300 هي ما بتدفعش دلوقتي، ما بتدفعش لان اقتصادها ابتدى يبقى مش مظبوط عشان الدول العربيه ابتدى البترول ينزل سعره ابتدى ينزل، كان وصل البرميل ل 100 و101 و109 دولار، وصل البرميل 56 و57 هم بيضربوا احتياط السعودية بيضربوا احتياط الإمارات بيضربوا احتياطات ليبيا بيضربوا احتياطات العراق وكل ده أساسا. طيب أنا أثر على الاقتصاد العالمي، هو طبعا أنا اتضح طبعا من خلال شغلهم في المؤامرة الكونية بتاعتهم ديت على العالم كله من خلال الأمم المتحدة إن الدول العربية مغلوبة على أمرها، الدول العربية بحكمها طبعا مغلوب على بحكمها مغلوب على أمريكا. أيوة وكل رئيس بيحاول انه على قدر المستطاع انه يمشي الحال انه يمشي اموره في ظل هذا الـ الـ الـ الـ او هذه الهيمنة الزور، هيمنة الزور والهيمنة الباطلة اللي بيقودها العمدة وشيخ الغفر زي ما قلنا في المثل بتاعنا. ايوه بالفعل، لانه الرئيس اللي هيخالف أوامر العمدة وشيخ الغفر زي ما شبهتهم لها الدول العظمى اللي لها مصالح وعلى رأسهم اليهود اللي بيحركوا العالم كله، هيوقفوا كل النشاطات الاقتصادية عنده، كل حاجة توقف. يعني احنا على سبيل المثال احنا نتكلم عن مصر، مصر النهاردة اساسا لو انت منعت الغاز، تصدير الغاز، وقفت الدنيا، لو وقفت المراكب شهر بتحصل دربكة هنا في مصر وغيرها، قص على ذلك كتير، قص على ذلك كتير. فالراجل مش متحمل الكلام ده برضه، يعني الراجل عمال بي يعني بيطبطب على ده ويطبطب على ده، ومن السعودية للإمارات لألمانيا لهنا لهنا عشان يعمل توازن، لأن للأسف كان النظام السابق كان مش عامل توازن. ده كان مسلمنا يدا بيد لأمريكا واليهود، كان مسلمنا جايز برضه الحكاية هناك نفس الكلام، حتى لو كان مضغوط عليه. لا حتى لو كان مضغوط عليه انت ممكن يضغط عليك، بس 30 سنة ما يبقاش 30 سنة مضغوط عليك، يعني انت مش محتاج 30 سنة تبقى مضغوط عليك. بس انا عايز اقول لك الحاجة يا عبد الناصر، والحق يقال يعني، ايوه، ان الناس بعد ما شافت ايام الاخوان والثورة بقولوا فين ايام حسن مبارك. لا لا، الاخوان والثورة والكلام ده، الثورة دي صناعة، صناعة اساسا يهودية وصناعات امريكية. بدليل فين وائل غنيم، فين الناس اللي كانت في الثورة والفيسبوك ومش الفيسبوك والكلام ده؟ لا كانت مؤامرة كبيرة، معروف انها كانت مؤامرة كبيرة. وحسن مبارك كان انتهت صلاحيته بالنسبة لهم. ولو كان مشيت الموضوع اللي كان التوريث، معناه ان مصر كانت هتخرب، كانت هتخرب. لا وحاجة تانية، ممكن يكون الراجل برضو له بعض المواقف الوطنية اللي قال لهم فيها لا. لا طبعا طبعا شيء طبيعي، يعني حسن مبارك مش هنقول اصلا ما نقدرش نتهمه بالخيانة، لكن نتهمه بالتدليس والغش والخراب اللي احنا فيه 30 سنة إزعان لإسرائيل وأمريكا. سينا كانت فاضية، الدنيا كانت معاه مش ماشية مظبوطة، وبالرغم من ذلك هو مجرد ان هو يقعد على الكرسي، راجل قعد مريض اكتر من 2005 او 2004 وعمل عملية وتعب وكان قاعد شرم الشيخ ما بيعملش حاجة. والله يا استاذ عبد الناصر، احنا بالنسبة لموضوع الحكام، قلما حتجد حاكم يحس بان دي مسؤولية المفروض يزهد فيها. لو لاحظت يا دكتور، الا من رحم الله. طبعا طبعا، لانه الكرسي ليه سطوة. انا بقول يعني الحمد لله اللي ربنا كرمنا مثلا بالرئيس السيسي، راجل اساسا ليه وجهه نظر وليه حاجه هدف اساسي، وهو انه يرفع مصر. الراجل ده لو جه من 5-6 سنين تخيلوا كان هيعمل ايه؟ تخيلوا لو جه من 5-6 سنين من غير ثوره، او بعد الثوره مباشره جه واحد زي السيسي مسك. انا عارف كانت الامور هتبقى فيها كتير، الدنيا هتتغير خالص. ربنا له حكمه في ان يكشف لنا من الصادق ومن الكاذب. والله يا دكتور، اصل الاخوان هم كانوا موجودين من 80 سنه، وهم حاربوا حسن حرب جمال عبد الناصر، وحرب محمد نجيب، وحرب الملك. لا بس فكرهم يا دكتور استاذ عبد الناصر فكره تعبان، يعني بالنسبه للفكر اصلا فكر خوارج تكفيري. ده حاجه دينيه. ده حاجه دينيه. ما هو الاساس فيها؟ ما بقول لحضرتك ده حاجه دينيه على السلوكيات. طبعا طبعا. فالغرض برضو ان احنا الاخوان عاملين زي جماعة برضو اللي هم واقفين لنا في كل حتة دول. فالنهاردة الأمم المتحدة دي، نتكلم على الماسونية بتاعتهم الماسونية بتاعتهم. لا الأمم المتحدة مشكلتها المعيار الأساسي بالنسبة لها الاشتراكات. زي واحد عامل جمعية، أهم واحد بالنسبة له اللي داخل بخمس ست أنفار، فبالنسبة له أمريكا أول دولة، لأنها بتتحمل 22% من ميزانية الولايات الموازية بتساق الأمم المتحدة، وزادت النهارده زادت حوالي 27%. اليابان بالرغم ان اتهزمت في الحرب، لان اليابان اقتصادها عالي، بتتحمل 19.669%. المانيا بتدفع، بالرغم لو تلاحظ كده ان اللي بيدفعوا في الامم المتحده دول في منهم اليابان مش من اعضاء الدائمين، المانيا مش من اعضاء الدائمين، بيدفعوا كام لو حسبت 19.9 27% من ميزانية الأمم المتحدة بيدفعوا. 27% نزلت الامم المتحده من 28 اكتر من امريكا اكتر من امريكا ودول مش اعضاء دول مش اعضاء دائما. انا عايز اقول حاجه عايز انا اتفق معك فيها او اختلف، ان الجهد المبذول الان بكل طاقات اليهود وبكل طاقات الدول الدائمة العضوية هي الحفاظ على منظومة الأمم المتحدة كشرعية دولية عامل أمان في استمرار إخضاع الشعوب لها على الدوام. يعني هم ممكن كل الحركات ديت أنا مش هصدقهم لأنهم كذبة، هي هم غرضهم الأساسي ده الغرض الإيه؟ غرضهم الأساسي مفيش حرب عالمية ثالثة علشان محدش دولة تطلع فوق الدول دي وتفضل النظام العالمي زي ما هم ماشيين ومرتبينه وبروتوكول صهيون بروتوكولات. بس هم اليهود بيخططوا الحرب عالمية ثالثة وهم اعترفوا بالكلام ده وقالوا فيها، يعني انا كان من ضمن خطط الثورات اللي العربية الثورات الخراب العربي دي. لكن في احد التقارير اللي احنا زعناها بيتكلموا على تخفيض سكان العالم للنص عن طريق خطة بيعملوها وهي عمل اصطناع لتسونامي مفتعل بقنابل نووية احد الناس كشف عنها وقال فيها ان التسونامي اللي حصل في اليابان ده كان تسونامي مصطنع بقنبلة عملتها امريكا واسرائيل على اساس ان هي تجرب اثر الكلام ده. وبعدين هو اتكلم قال انه في غواصه بتحط قنابل معينه عشان تصنع تسونامي بالطريقه الفلانيه عشان يعملوا كذا وكذا. وبيتكلموا على حرب برضو بين الدول العربيه وبين اليهود ومؤامره مستمره تقود في النهايه الى سيطره اليهود بعد ما يتخلصوا من النظام اللي موجود دلوقتي. والله برضو دي وجهة نظر او في تقارير بتقول الكلام ده عشان ممكن يكونوا بيتوهونا في حاجة تانية زي ما هم قالوا اشاعوا ان عندهم قنبلة ممكن يضربوها تصيب العرب ومتصيبش اليهود او متصيبش اسرائيل. لا حاجة يعني كان هم مش من مصلحتهم بكتيرية او فيروس هم مش من مصلحتهم حرب عالمية ثالثة لانهم الحرب العالمية الثالثة مش هتفيدهم هم بحاجة. هم مسيطرين على العالم دلوقتي كله يا دكتور، ما فيش اقتصاد في العالم الا بس اليهود لهم خطه يا استاذ عبد الناصر. هم خطتهم ان هم اساسا يحتلوا العالم اقتصاديا. لا مش كده، لا انا اقصد في مساله ان هم يفتتوا الدول العربيه خصوصا مصر ويفتتوا السعوديه ويفتتوا الدول اللي موجوده ديت حتى وان طلعت الخطه. يعني احنا معنا دلوقتي الاحداث بتتغير في يوم وليله. يعني دلوقتي مثلا من 3 سنين او لو واحد مسافر من 5 سنين وجي دلوقتي وشاف الدنيا فيها ايه ممكن يقول لك ايه اللي حصل. الدنيا فيها حصل فيها ايه خبرك ازاي. فممكن واحد برضو يسافر دلوقتي ويجي بعد 5 سنين ما يلاقيش النظام او ما يلاقيش الدنيا فيها ايه يعني. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حتى لو هم بيخططوا لحاجة زي كده ما احنا برضو اساسا عندنا فكر، عندنا حكومة بتتصرف دلوقتي تصرفات عندها برضو الخبرة والحنكة ان هم عارفين الناس دي بتخطط لنا ايه. الدول العربية النهاردة الحمد لله فائت، دولة زي السعودية، دولة زي الامارات، دولة زي الكويت بتساعد مصر. بتساعد مصر ليه؟ عشان توقف وهم موحدين زي ما كانوا. هو ده اللي يعني الحاجة الملحوظة الان الواحد صراحة يعني ده فضل سعيد بيها وده فضل. يعني كل مسلم وكل عربي بيفخر ان بدأت الدول العربية تحس بان الشبكه المنصوبه لها ديت ده يرجع ليها الفضل. يرجع فيها الفضل اول حاجه لبعض وسائل الاعلام في مصر والدول برضو العربيه دي، يرجع فيها الفضل لقناه زي قناه البصيره ان هي برضو اشتغلت على الاخوان واشتغلت على تركيا وعلى قطر وعلى المشاكل اللي كانت بتوجهها لينا. بعض الاعلاميين المحترمين اللي كانوا واضحين في الرؤية ماشي. ربنا كرمنا بقائد عسكري راجل محترم ملوش في اللف والدوران واشتغل بما يرضي الله حبا في مصر وحبا انه يعمل حاجة لمصر. عقيدة أهل السنة والجماعة والأستاذ عبد الناصر مبنية على منهج واضح في التعاون مع الحكام. احنا ما بنقول السمع والطاعة لولاة الامر في غير معصية الله عز وجل، دي بتزعل ناس كتير قوي. لا ده شرع، بنقول ده شرع ودين، ده شرع. فالمنهج الوسط الحقيقي هو الذي يرى هذا، والذي يرى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع حكام المسلمين. ولو كان المنهج ده متبع من زمان في السمع والطاعة في غير معصية الله لربما توحدت البلاد العربية وكانت قوة أكبر مما هي عليه الآن، لكن سبحان الله يعني لا، لسه الظروف لم تؤتي بثمارها في هذا الموضوع. يعني أنا مثلا من النوع أو أنا يعني بسمع قناة البصيرة، بسمع بعض القنوات سواء الدينية أو العادية على أساس أنه ملمين بكل اللي بيجرى حوالينا. أنا شايف أن النهاردة كله ظهر على حقيقته، كل حاجة وضحت، البرنامج أو البرامج اللي أنتوا بتقدموها أوضحت الرؤية لناس كتير، وأنا من ضمنهم. منكرش أن أنا أساسا برضو كنت يعني ما عنديش خلفية كبيرة حتى بالإخوان، ما كنتش بهتم بيهم على اعتبار ان انا يعني مش يعني الناس بتتكلم في الدين وليس لهم في السياسة، انما هم اشتغلوا في السياسة بغباء، فانا ما كنتش اعرف حتى مبادئهم ايه، ولا كنت من ان انا اجري ورا مبادئهم. والله يا استاذ عبد الناصر ربنا سبحانه وتعالى اللي اقدر اقوله في الإخوان يكفينا شرهم لان هم شر. طيب انا من ضمن الحاجات المنظمات اللي موجودة عندنا الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي. هنتكلم في الاتحاد الدولي للاتصالات. الاتحاد الدولي للاتصالات الشبكة العنكبوتية اللي على مستوى العالم كله دي يهودية. الهواء اللي انت بتتنفسه فيه امواج موجات صوتية لكل العالم، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى خلى الودن دي تشتغل هتسمع حاجات غريبة من كل الدول. الأقمار الصناعية اللي طالعة دي كلها طالعة تجسس، صحيح، دي كلها يهودية. فالنهاردة لما اجي اتحكم فيك في شركة زي شركة موبينيل، في شركة زي شركة فودافون، دي اتصالات كلها نت الدنيا كلها، بعرف كل اخبارك عن طريق المنظمة دي، بنظم معاك. انا النهاردة اساسا في اجهزة، وانت تعلم والجميع يعلم، نحدد مكانك فين، ما كله عن طريق الاتصالات. فدي بالعكس بس المنظمة دي شغالة، اخطر منظمة الاتحاد الدولي للاتصالات في العالم، واللي تبع الامم المتحدة، خلي بالك متابع الامم المتحدة. دي منظمات خطيرة. والله شيء مضحك صحيح، يعني انت يبقى منظمة تبع الشرعية الدولية والدول كلها موقع على هذا الميثاق وعلى النظام. الشرعية الدولية ايه؟ المذكرات بتاعت ويكليكس دي انتشرت. مين اللي هم برضو اللي وراء هم وراء عشان يوقعوا ناس معينة الملك مين قال ايه والملك مين في الرئيس عمل كذا. فهم دي سياسة متفق عليها بين الدول دي عشان توقع الدول الإسلامية. هم بيقولوا دي الوقت في تقرير احنا بنزيعه اللي هو بتاع منظمة المتنورين او الاتحاد او المنظمة العالمية الاتحاد العالمي الجديد او النظام العالمي الجديد اللي بيقوده الماسونية العالمية باسم الليبراليين والتحرريين يعني. فبقولوا المشروع الجديد بتاعنا شبكة السيطرة، وشبكة السيطرة هيسيطر علينا اكثر من كده. لا هو السيطرة يقصد بها ايه؟ ان الموبايل اللي معاك الشريحة اللي فيه بتحدد موقعك ومكانك وانت بتحرك فين وكلام من ده، وبياخدوا من عليها كل المعلومات شئت ام ابيت. كل البيانات اللي على التليفون، كل البيانات او اللي على اللاب او على كل كمبيوتر. مش البيانات اللي اقصد بها بس، حكايه ان البيانات دي هي طبعا البيانات دي كلها مرتبطه بالشبكه الداخليه اللي موجوده في شبكه فودافون او اتصالات او موبينيل، الشبكات الرئيسية اللي موجودة عندنا في مصر أو حتى في الشبكات اللي موجودة في كل دولة يعني على مستوى العالم. على مستوى العالم فالشبكات دي كلها قد يكون في نسخة من كل اتصالات والمحادثات وكل اللي بيحصل بتتسجل تلقائي في العالم كله. دي بالتأكيد. لكن هم بياخدوا بقى منين؟ من الشريحة نفسها كرقيب، يسجلوا كل حاجة وتتلم عندهم في الاتحاد الدولي للاتصالات. يا دكتور ما انت بتقول المنظمة دي اخطر ما يكون. انت ممكن تيجي تتكلم معايا في محادثة تليفونية، ايه الاخبار، انت فين، والله ده انا رحت اجيب حاجة كذا وما لقيتهاش، ليه ده شحة في السوق، ايه ده انا فعلا برضو نزلت ما جبتهاش، يعرفوا اقتصادك في ايه. فكل مكالمة تعنيها تعني بالنسبة لهم تفسير. فدي تجسس. النهاردة مش محتاجين يزرعوا واحد يحطوه رأفت الهجان والكلام ده، لا لا، ما عندهم كل شبكات شغالة، كل الشبكات، كل الاتصالات، النت، كل. لا، وبرضو حاجة تانية كمان، ان كل شريحة بتعرب بصاحبها فيستطيعوا تحديد المكان اللي يقصفوه. لما ضربوا الشيخ احمد ياسين يا دكتور، كلام ده من كام سنة، من 10 سنين، شوف، من 10 سنين هم توصلوا يحطوا لك الشريحة في مكان. لا بس دي شرايح غير الاتصالات. لا ما اقصدش اللي وصلوا يعني من 10 سنين، يحط شريحة في يحدد مكان الشيخ احمد ياسين ويضربوا في عربية. أول الشيخ احمد ياسين الله يرحمه، بس الرجل كان تبع الاخوان للاسف. لا انا بصرف النظر، انا مش على كده، انا اقصد على التجسس على كل واحد، كل شخص في العالم. بس هو كان ايامها بيدوا الجواسيسهم شرايح يحطها في المكان المعين، يتحط هنا يعرف ان الشيخ ياسين هنا يضربه. اي نعم. دلوقتي بقى العلم تقدم اكتر. هو لا، موبايلك انت نفسك، موبايلك معاه. ولذلك دلوقتي استعملوا موبايل، لا مش استعملوا موبايل، بيجيبوا التليفونات القديمه قوي قوي، يعني اغلب اللي بيعملوا عمليات علشان ماش فيه خاصيه تتبع لهم اللوك الحاجات القديمه ديت على قدها، على قدها، فما بتسجلش عليها حاجه، خبرك ازاي او كده يعني. بس حتى الوقت دلوقتي حاطين حلول للكلام ده يعني. لا كده يوصلوا يعني، دي من المنظمات اهي اللي حضرتك يعني وصلتك فيها للناس دي للتجسس. كل منظمات الامم المتحده للتجسس. انا بستعرف في بقيه العالم، بقيه المنظمات، مثلا المنظمه العالميه للارصاد الجويه، هم قالوا في حكايه الارصاد الجويه، المنظمه العالميه للارصاد الجويه، ان احنا هنتحكم في الطقس قريبا، هنتحكم في الطقس. لا مش هي دي المقصوده. لا الارصاد الجويه دي برنامج، لا لا لا، في برنامج، جه برنامج على قناه برضو اوروبيه من حوالي سنتين، هم ممكن يعملوا سحابه تمطر في مكان، سحابه ما تمطرش في مكان، ممكن يحط لك في السحابه دي ماده كيماويه تنزل في المكان ده تموت الناس دي تبدأ. هي مساله التحكم في الضغط عن طريق شغل خاص بهم هم يعني، شغل زي الصوت اللي بيزرعوا فيها ومزرعينها كده، اللي هي الناس النهارده في الفلاحين عاملينها. ايوه عشان درجه الحراره، شوف درجه الحراره، يطلع البطيخ في الصيف ويطلع البطيخ في الشتاء. صناعه قنابل تعمل ضغط او خلل في الغلاف الجوي بحيث تاثر في مساله الطقس واتجاهات الرياح والسحاب وكلام من ده. برضه هم افادته، اصل هم ما بيدوروش على حاجه تاذيهم، هم كان عليهم بيدوروا على حاجه تاذي الناس. لا ما هم عايزين يعملوا حاجه مضبوطه بحيث يتحكموا فيها يعني. طبعا عظيم، بقول كده، بقول احنا هنتحكم في الطقس وقريبا هنعمل اشياء واعاصير ولا تحس بها ولا تحس كان لها دخل بيها. طبعا ان شاء الله مش هنوصلوا لها ابدا يعني، لان احنا غلابه مش هنوصل للكلام ده. لا هو ما بقول لك، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيده مقادير الامور. هو ينكرون هي عايزه بس يقول لك دوت عوده واستعانه بالله عز وجل، ونعم بالله، بحيث ان الانسان يعلم ان مشيئة العبد لا تكون الا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، وما تشاءون الا ان يشاء الله. من ضمن المنظمات اللي هم عملوها منظمة العالمية للملكية الفكرية. طبعا دي منظمة هيحافظوا فيها على حقوقنا يعني. لا مش الحقوق الفكرية. على حقوقهم. الحقوق الفكرية لما يجي واحد يرسم رسوم مسيئة يحافظ عليه للاسلام، للنبي، لاي حد، يقول لك والله ده حقوق فكريه. واحد زي اسلام البحيري او غيره فكره انه ده فكر تنويري، يعني بيقول هو ما يعرفش ان هو ده مش وحش ولا حلو، هو يعني عايز يتشهر باي شكل او عايز يعمل له شكل، فيتكلم في حاجات يخليك ان انت يشدك ان انت تتفرج عليه. ده لو كان النية حسنة يعني، ده لو نيته حسنة. لو نيته حتى سيئة يبقى هو بيعمل لصالح الغير. فهم يحرموا له الكلام ده. احنا عندنا مشكلة في الدستور، يعني لما تيجي تقرأ في الدستور ازدراء الأديان مش بكلام، يقول لك ده رأي فكري، مع انه راجل بينتقد الإمام مالك، الإمام أحمد بن حنبل، الناس اللي اجتهدت يعني. حد انا بقول لحضرتك، انا دلوقتي انا بغط على القانون. اذا ما كانش لا يعني لا جريمه ولا عقوبه الا بنص، واحد عمل جريمه مش موجوده عندي في القانون مش هقدر اجرمه. وايه مشكله المحاكم دلوقتي بالنسبه للقضايا كلها اللي تمت بعد الثوره، ان مفيش قانون يحكم الكلام اللي حصل. فبالتالي رئيس حسني مبارك الوزراء كلهم بريء، كله بريء، كله واخد براءة. القاضي مش لاقي المادة او مش لاقي المادة اللي يستند اليها. فالنهاردة نفس الكلام بينطبق على يعني بالنسبة لوقت واحد سب ثوابت المسلمين كلهم. اصله في السب حاجة والقصف حاجة والكلام ده حاجة تانية. ازدراء اديان ماشي دي ليها ضابطها ايه؟ انا لو قلت اللي في الكتاب والسنة عندي واللي قاله النبي عليه السلام ممكن النصارى يقول لك ده بيزدر الاديان. ولو انا قرأت اللي عندهم بس مجرد قراءة وكان شكلها بالقانون ما ينفعش يتقال لي ان فيها حاجات اباحية وحاجات ما ينفعش تتقال، فيقول لك لا ده انت موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة عندهم خلاص، دي ملهاش دعوة ملهاش قصة. زي واحد بيتهم واحد بشيء فيه حاجة حصلت معاك فانا بتهمك فيها مش بلاغ كاذب، لو تيجي تبع بلاغ كاذب يقول لك لا ما حصلش، ما انت ما هو عمل كده فعلا. ماشي. اصدار الاديان ليها وصف معين، فهو بيعمل هو بيجتهد يقول لك ده فكر، هو بيفكر ان الاسلام بحيث ده فكر بالنسبه له، يعني هو توصل لحاجه ما حدش توصل لها. ازاي هو كل الكلام بتاعه تكرار اللي بيقوله؟ ما هو مين بقى اللي يعرف؟ مين اللي انت اللي وضحت حضرتك القناه عندك وضحت الامور. طب مين اللي كان بيهاجم الاسلام بحيث؟ ما تجيب لي سبب حلو انت بتقول لا. انا من وجهه نظري اخف عليك، قناه البصيره عملت شغل. طب من وجهه نظري انا بفضل الله عز وجل، بفضل الله عز وجل حضرتك انت او القناه تبنت انه توضح الامور. الازهر ما وضحش او بدا في فتره اخيره الازهر لا، يعني انا واحد زي اصلي الكرسي ليه كلام يتقال وكلام ما يتقالش. يعني انا احمد الطيب بحترمه جدا، راجل شيخ محترم وكل حاجه، لكن هو الكرسي عارف لو هو ما كانش على الكرسي كان قال كلام زي ما هو عايز. انما الكرسي ده الشيخ الازهر اقبل انه يرد على الاسلام البحيري، ممكن اي حد تاني يرد. طب ما هو ممكن يكلف حد من الجماعه المسؤولين. مين قال لك ان ما كلفش؟ كلف، بس الناس اللي بترد دي ما بقول لحضرتك الناس اللي بترد. لا انا اقصد ايه؟ يعني هل دلوقتي لما يكون في فريق عمل بتوجيه منه يتابعوا اللي بيحصل في الاعلام، لو حصل تجاوز من قناة البصيرة يبقى مشكلة هم اول الناس يتكلموا ويقولوا لا الكلام ده ما ينفعش؟ لا مشكلة، انت قناة البصيرة انت قناة فضائية حرة، قول زي ما انت عايز ماشي، ترد عليك بفكر، فكر بفكر. انما احمد الطيب هيتاخد سياسي وليس ديني، مسؤولية سياسية بسبب بسبب الكرسي. الشيخ متولى الشعراوي لما عين وزير الاوقاف لما لقى نفسه قعد سنة او سنتين لا نفسه هيتضغط عليه مش هيعرف يتكلم. بس الكلام ده برضه يا استاذ عبد الناصر في حاجه عايز اقول لك عليها. صحيح حكايه الحقوق الفكريه انا عارف اللي ورا الكلام ده كله الامم المتحده والعمده وشيخ الغفر، شيء طبيعي، لكن انا بتكلم على ايه؟ ان كان ممكن فعلا بلدنا توصل لكارثه مع استمرار الولد ده في البرنامج بتاعه. طب ما انت لما رديت عليه حد اتكلم في ايه؟ لما انت رديت عليه ووضحت. لا ما هو هيتكلم ده المفترض ان ايه دوله. انا شايف ناس تفجيرات بتزيد يوميا بسبب تكفير البلد. ما هو يا دكتور ما هو بيتهموا فيها ان الرئيس والدوله كلها موافقه على الكفر اللي بيتقال من البحيري. لا ما حصلش ولا الراجل ده. الراجل لما قال لك انا تجديد الخطاب الديني، قصدي تجديد الخطاب الديني من ناحيه الازهر مش من ناحيه الاسلام البحيري. مين ده لا يجدد امه؟ دي بس امه الاخوان استغلوها صح وعملوا بلبلة في البلد جامد. الإخوان بيمسكوا الموضوع من وجهة نظرهم. في ناس طبعا هقول لحضرتك في ناس إلى الآن متعاطفة مع الإخوان. يعني يا أستاذ عبد الناصر أنا بس أوصل لنقطة مهمة جدا عشان برضو الملكية الفكرية والهم اللي جاي من الأمم المتحدة. ما هي الملكية الفكرية السبب في الكلام ده. لو أنا دلوقتي جت واحد جه طلع في برنامج زي ابن البحيري وأثر على بلد، هتحصل فيه مظاهرات وناس كانوا ناويين يروحوا على مدينة الإنتاج يولعوا فيها. لو البلد مستقرة يا دكتور، والناس دي مش إخوان، بقول لحضرتك لو البلد مستقرة كان السيسي قطع رقبته، كان الراجل اتخذ إجراء على طول. لكن البلد مش مستقرة تيجي أمريكا تقول لك بص الراجل ده راجل مسلم، حقوق الملكية ينتقد وحقوق الملكية الفكرية بيقول إيه رأي يردوا عليه بالرأي. فالراجل فاهم إحنا دلوقتي لعبة سياسية كبيرة. الراجل بيلعب العالم كله. عايز حكمه صراحه الله ينور. دايما الكرسي دايما الكرسي عايز يحكمه يحكمه حاجات تانية. لما لو واحد تصور نفسه مكان صياح يعمل ايه في الهم؟ لو يعني توفيق عكاشة راجل اعلامي وراجل يعني بيتكلم في حاجات كتير وبيتكلم في الصنونية كويس قوي وهو زي ما تقول دارس في الموضوع ده. الراجل اتكلم مرة في موضوع الغاز حسين سالم وبيصدر الغاز واحنا كنا الغاز اولى بيه احنا محتاجينه. فرد عليه واحد من العلماء بتوع البترول قال له الغاز اللي بيتصدر مش هو نفس الخامه دي؟ الخامه دي يا الغاز ده اللي احنا بنصدره لاسرائيل مش هو اللي احنا بنشتريه؟ ده حاجه تانية لازم يبقى ليها شكل معين عشان تخش المنازل. فالكلام ما يبقاش بجهل، الكلام يبقى المفروض كل صاحب كرسي بيقول لي شيل من هنا الميزانيه عشان نحطها هنا يبقى عارف هو هيشيل لي هنا حط، لانه عنده كل حاجه حوالين مستشارين حاطينها له. الى الان النهارده سنه 2015 اسرار حرب اليمن الحقيقيه احنا ما نعرفهاش. ليه؟ لان دي سياسه عليا. جمال عبد الناصر اتورط فيها ازاي؟ ده اتورط فيها ليه؟ لايام اليمن بتاع ايام اليمن ده شوف حرب قد ايه. النهارده في مستندات من الثوره من عهد عبد الناصر ومحمد نجيب الى الان محدش عارف عنها حاجه. تنحي محمد نجيب ازاي وكمال عبد الناصر ضغط ازاي وده ضغط ازاي وده مين وده ليه وده عليه؟ التاريخ ما بيقولش الكلام ده دلوقتي، ممكن يقوله بعد 100 سنه حفاظا على الامن يعني. حفاظا على الامن. فالراجل السيسي ما يقدرش اساسا ياخد قرارات عفويه، وخاصه الراجل العسكري وفاهم امتى امتى يقاتل وامتى ينسحب وامتى يطلع وامتى يخش. في رئيس دوله تعرف دلوقتي الرئيس السيسي قاعد فين؟ لا يمكن. قاعد فين؟ بينام فين؟ بيروح فين؟ بيجي منين؟ ده انت بتتجه راح المانيا، بتتجه راح روسيا، بتتجه صحيح صحيح. الراجل عامل حسابه انه بيلعب مع الامم المتحده بالكامل. مفيش حد صديق. كل الناس دي اعداء بالنسبه لنا. اصدقائنا باينين. انا سمعت مقطع يا ريتني كنت حضرته من الرئيس السيسي. فكاتبين في المقطع ايه؟ رسالة إلى الصهيونية العالمية اللي هو العمدة والشيخ الغفر يعني. فهو طبعا هو ما اتكلمش رسالة ولا حاجة، بس هما بيسألوه هتعمل إيه مع كل الضغوط أو كل اللي بيحصل. فهو قال إحنا في حاجة عايز أقول لكم عليها، إن بنخطط عشان البلد دي تبقى حاجة، وده مش ممكن إذا بالاستعانة بالله عز وجل ونعم بالله. قال الكلمة دي صراحة، واللي هيستعين بربنا بيبقى أقوى بالدنيا كلها. ربنا هيعينه إن شاء الله عليه. العبارة دي بس إيه، فاللي كاتب في المقطع تحت موجود في على اليوتيوب، اللي كاتب في المقطع تحت إن دي رسالة موجهة للعمدة وشوف الغفر. دي حقيقة. يعني مكركم كلكم، كل خطاب للسيسي كل كلمه تاخدها ما تاخدهاش بالمعنى الظاهر. والا تبقى انت راجل مش عارف. هو كلامه محدود راجل كلامه محدود وبيتكلم في حاجه معينه، لكن كلامه اللي هو عايز اللي بيعمله ما بيقولوش. بيعمله ما بيقولوش. واخد من وجهه نظري واخد حكمه السادات مع قوه عبد الناصر، ودي ميزه فيه. وده كل الجيل بتاع الثورة، هو من جيل الثورة. والله احنا نتمنى يضاف الى ذلك كمان يزيد على ذلك تقوى الله. تقوى راجل ما بيسيبش صلاة. راجل بيصلي، راجل عارف بيعمل ايه، راجل مش مش مش عايز حاجة من الدنيا. والله ربنا سبحانه وتعالى يعني ومش مجاملة ليه ولا لغيره. انا بتكلم بصدق لان شايف البلد، بالرغم ان انا يعني انا وغيرنا من الناس بيقول لك والله لسه احنا مش شايفين حاجه. ما انت هتشوف حاجه بين يوم وليله. هو النهارده اللي بيعمل حاجه هتظهر تاني يوم؟ لا مش هتظهر تاني يوم. قدامها قدامها سنه لما نشوف ان شاء الله خير. احنا عشان ما في ربنا كبير. للاسف ان الوقت يعني عدى وعدى بسرعه كمان. والله يجزيك الخير يا استاذ عبد الناصر، احنا سعداء بيك في هذه الحلقه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك. وشرفت بك قناة البصيرة، وربنا سبحانه وتعالى يعني يبصر المسلمين بواقع هذه المنظمة العالمية أو النظام العالمي الجديد اللي عشنا في فلكي قرابة الآن 70 سنة من ساعة ما تأسست حتى الآن وإحنا عايشين في لعبة كبيرة وهم المتقدمون والتنويريون ودي التقدمية ودعكم التخلف والحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق معرفش إيه وقعدوا يكلمونا حقوق فرضع علينا اليهود والشيوخ الغفر اللي معاهم للأسف نسأل الله تبارك وتعالى يعني ان احنا نفوق والأمة الإسلامية تبدأ تستيقظ والدول العربية كل واحد يعرف مصلحته فين يعني. جزاك الله خيرا وربنا سبحانه وتعالى يبارك فيكم جميعا وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله عز وجل إلى لقاء آخر نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.